عايدة كامل، محمود عزمي في سر الغائبة. سر الغائبة بطولة صبري عبد المنعم، رقية أحمد، سهير طه حسين، وسهير رفعت. سر الغائبة وجدي حافظ، التأليف والإخراج عبد المنعم عبد الكريم. هذا ونرجو أن يصلنا ردكم في أسرع وقت ممكن. من أول السطر، وتفضلوا بقبول خالص التحية والاحترام. بعد ممضيه يتسلم للأرشيف، وعربية تاخده توصله لكل الإدارات وتفهميهم أن القرار ده مستعجل جدا. حاضر يا أستاذ حمدي. تفضلي. ألو. أيوة يا فندم، الأستاذ حمدي سليمان وكيل الإدارة موجود، لحظة هيكلم حضرتك. تليفون عشانك يا فندم، سيادة المدير العام. ألو. أيوة يا فندم. يا أستاذ حمدي، اللجنة اللي شكلتها الشركة قررت اختيار الأنسة ليلى عبد السلام الموظفة المثالية للشركة عن السنة دي. ده خبر عظيم قوي يا فندم. حاضر، انا هبلغها دلوقتي. وباعتبارك رئيسها المباشر، عاوزك تجيبها في مكتبي بعد ساعه علشان اسلمها شهاده التقدير ومكافاه ماليه بالمناسبه دي. حاضر يا فندم، هبلغها وهتكون عند سعادتك بعد ساعه ان شاء الله. ليلى. ألف مبروك يا ليلى. خير إن شاء الله. مبروك على إيه يا أستاذ حمدي؟ الشركة اختارتك الموظفة المثالية للسنة دي بإجماع آراء اللجنة كلها. ألف مبروك يا ليلى. ألف مبروك. أنا منتظرك في مكتبي بعد ساعة عشان نروح للسيد مدير الشركة عشان هيسلمك شهادة التقدير، وكمان في مكافأة مالية. ألف مبروك يا ليلى. ألف مبروك يا ليلى. كل خير. ميرسي يا منى على شعورك الجميل ده. ده أحلى خبر سمعته من شهر. أنت فعلا مثالية يا ليلى، مش بس في شغلك، لا في أخلاقك وحبك للناس. اللجنة فعلا عرفت تختار. الله يخليك يا مشيرة، انتم بس علشان بتحبوني. سيبكوا بقى من المجاملات الحلوة دي، هتعملي لنا ايه بقى بالمناسبة دي؟ اللي انتم عايزينه انا تحت امركم، اللي تشوفوه يا عزة انا موافقة عليه. انا بقترح تاخدينا يوم الجمعة الجاية اسكندرية ونقضي يوم جميل، وتغدينا سمك وجمبري من اللي قلبك يحبهم. لا يا عزة، اسكندرية ايه؟ ده مشوار طويل، ولا ايه يا مشيرة؟ فعلا خلينا هنا في مصر، نروح ازاي ونسيب العيال لوحدهم؟ اهو ده بقى عيب المتجوزين. خلاص بلاش اسكندرية، عشان خاطر العيال مش عشان خاطركم انتم. تعشينا بكرة في المطعم يا ليلى، ايه رأيكو؟ ده معقول، ولا ايه يا مشيرة؟ انا شخصيا موافقة. خلاص انتم ضيوفي بكرة على العشاء. وطبعا دي مش كل الحلاوة، ده جزء، والباقي هنطلبه بعد ما تستلمي المكافأة. المكافأة؟ بالحق فكرتيني، المكافأة دي حديها لعم خليفة الساعي، لسه مبارح بيشتكي من المصاريف ودخول المدارس وطلبات العيال. اهو ربنا بعت المكافأة دي علشان تفرج عليه شوية. هتديله كل المكافأة؟ ويعني هي المكافأة كلها قد ايه؟ اياك بس تساعد الراجل وتخفف عنه شوية. يا سلام يا ليلى، ربنا يجازيكي بالخير. ليلى، كنت عاوز اقول لك انك ما تتصوريش قد ايه كانت فرحتي والمدير بيسلمك شهاده التقدير. عارفه انا كنت عاوز اقول له ايه ساعتها؟ ايه؟ كنت هقول له ليلى مش بس موظفه مثاليه، لا دي هتكون باذن الله احسن زوجه مثاليه في مصر. وطبعا سيادته عارف اننا مخطوبين، فكان هيرد عليك ويقول لك مين يشهد للعروسه يا سي حمدي. حقيقة يا ليلى، فعلا انت انسانة كاملة. صدقي اني ساعات بحسد نفسي عليكي، وساعات افكر واقول في كام واحدة ربنا خلقهم سبحانه وتعالى زي ليلى. يا للدرجة دي انت بتبالغ قوي يا حمدي. انا أنا بحبك قوي يا ليلى. أنت ما تعرفيش مكانتك قد إيه في قلبي. يا ترى يا ليلى أنت بتحبيني زي ما بحبك؟ بسمتك ده سؤال واحد يسأله بعد 8 شهور خطوبة، وحفضل أسأله طول عمري، لأن حبك هو إكسير الحياة بالنسبة لي. ليلى، كنت بقولك إيه؟ رد. ألو؟ أيوة، أنا حمدي. أهلا أهلا أهلا يا فوزي بيه. ده زمانه وصل عند ساعتك، أنا بعته من شوية بعربية مخصوص. يبقى في الطريق. طبعا الموضوع ده يهمنا جدا. أرجو بس من المكتب عند ساعتك إن هم يكلموني أول ما يوصل. مع السلامة يا فندم. كنا بنقول إيه يا ليلى؟ كنا رد تاني. ألو؟ أيوة يا سيادة المدير، طبعا فاكر الموضوع ده. الموضوع ده مهم جدا. حاضر، أنا هطلع الملف وهكتب لسيادتك مذكرة بالموقف لحد النهاردة. لا لا لا، العفو يا فندم، العفو. ليلى بقولك إيه، بسرعة قبل التليفون ما يرن تاني، أنا عازمك على الغدا النهاردة احتفالا بسعادة الموظفة المثالية. لا بلاش غدا، أحسن خالي هيتغدى عندنا النهاردة يا حمدي، وطبعا لازم أكون موجودة. أنت عارف خالي بيزعل، وأنت عارف إن أنا بحبه قوي قد إيه. طيب خلاص يا ليلى، نخليها عشاء. وهو كذلك. بقولك إيه، هفوت عليك الساعة 8 ولا تحب أجي بعد كده؟ لا 8 كويس، علشان عاوزة أرجع بدري. الحمد لله، خدت الميعاد قبل التليفون ما يرن تاني. سيادتك تأمر بإيه يا هانم؟ عندنا النهاردة سمك فيليه مشوي ممتاز، وفي كمان كل حاجة هنا ممتازة. أنا عارفة ده كويس قوي. أنا عاوزة الطبق اللي بحبه عندكم جدا. الاسكالوب ناتير. بالظبط. وسيادتك يا حمدي بيه برضو مفيش مانع، اسكالوب ناتير. تحب سيادتك تشربي حاجة قبل الأكل يا فندم؟ يا ريت عصير برتقال. وسيادتك يا حمدي بيه أنا هاخد عصير تفاح. تحت أمركم. مهذب قوي المدرستيل ده يا حمدي. فعلا الإدارة هنا مختاراه من وسط مجموعة كبيرة قوي، علشان هو اللي يخدم على الطلبات للناس المهمة اللي بيقوله. عشان كده بتحب تيجي هنا؟ أبدا، مش هو ده السبب. أمال إيه بقى السبب يا سي حمدي؟ علشان أنت بتحب المكان ده يا ليلى، وأي حاجة أنت بتحبيها أنا كمان بحبها. مرسي يا حمدي، ربنا يخليك. نخش بقى في الجد. العصير يا هانم. اي اوامر تانية يا فندم؟ شكرا شكرا، دعم زي التليفون بتاع المكتب. وراك قولي ايه هو الجد اللي نخش فيه يا حمدي؟ وفي غيره؟ شوفي يا ليلى بقى، انا بصراحة مش قادر استحمل اكتر من كده. 8 اشهر بحالهم خطوبة، ليه؟ افتكر بقى انه كفاية لحد كده. ما انت عارف يا حبيبي، بابا مصر ما نعملش حاجة قبل ما تفوت سنة على وفاة ماما الله يرحمها. انا حاولت ألمح له قبل كده وكان ده رده دايما. طب حتى لو كتب كتاب؟ انا ما بقولش فرح وزفاف دلوقتي طبعا، لكن كل اللي بطلبه ان احنا نكتب الكتاب في جو عائلي، ولا طبل ولا زمر ولا اي حاجه من ده كله. ايوه بس الامر برضو ما يسلمش، يعني حد من قرايبك او قرايبي من فرحته هيزغرط، وانت عارف بابا وحزنه الشديد قوي على ماما. عارف، ربنا يصبره وينزل السكينه على قلبه. الحقيقه انا شايف صور ماما اللي بيها الصالون والانتريه، ده ما فيش حته من غير صوره. هو بس الصالون والانتري يا حمدي، ده كل حته في البيت مليانه بصور ماما. وهو دايما يقول عايز كل ما امشي في البيت في اي مكان اشوف ماما قدامي ولو في الصوره. للدرجه دي؟ الحقيقه انا اول مره اسمع حاجه بالشكل ده. وهو ده بس، ده من يوم وفاه ماما الله يرحمها. الله يرحمها. ما فيش راديو ولا تلفزيون بينفتح في البيت، حتى اسكندريه رافض انه يروح. تصور خالي عزمنا الأسبوع اللي فات نروح يوم الخميس والجمعة في شقته في اسكندرية عشان يخليه يغير جو يعني. وطبعا روحته. رحنا، زعق في خالي زعيق وقال له ازاي اروح وهي مش معايا. دي حاجة غريبة فعلا. ولا غريبة ولا حاجة، انت اصلك ما تعرفش بابا كان بيحب ماما قد ايه. يعني خلاصة الكلام مفيش فايدة ان احنا نقدر نحدد كتب الكتاب الايام دي. انا لمحت لبابا كم مرة وكان رده انه عاوز كل حاجة تتم في يوم واحد، بس بعد مرور السنة. معقول بعد سنة بحالها؟ وبعدين يا حمدي ما خلاص فات منها 8 أشهر، وزي ما بيقولوا في الأمثال فات الكتير ما بقى إلا القليل. 4 أشهر بحالهم؟ طب وده يبقى قليل يا ست ليلى. أنا عايزة أعرف أنت مستعجل كده ليه؟ شوف يا ليلى، أنا معاكي هكون أسعد زوج في الدنيا، وعشان كده عاوز أتمتع بالسعادة دي من دلوقتي. مش عاوز يوم يفوت من عمري من غير ما تكوني جنبي. عاوز أصحى من النوم أشوف وشك الحلو، وقبل ما نام يكون وشك الحلو برضو آخر حاجة تشوفها عيني. انت مش عارفة يا ليلى أنا قد إيه بحبك، ده انت روحي وقلبي وعقلي وحياتي وأملي ومستقبلي وكل حاجة. حبيبي يا حمدي ربنا يخليك لي يا رب. كلامك الحلو ده أنا مش قده على فكرة. أنا كل مرة حاجي معك في مكان حجيب معايا مسجل وأسجل لك الكلام الحلو ده، ها؟ علشان يعني يعني إيه؟ علشان أسمعه لك بعد الجواز إن شاء الله. بعد الجواز بعد الجواز إن شاء الله هتكوني أسعد زوجة في الدنيا، يا أعز وأغلى وأحب إنسان عندي. لا يا عبد السلام بيه، نقدر دلوقتي نقول الحمد لله انت بقيت تمام قوي قوي قوي. مش باين يا دكتور عماد. عموما انا هكتب لك 3 أدوية، واحد تاخد منه قرص قبل الاكل، والتاني قرص بعد الاكل، والتالت قرص واحد في اليوم. ان شاء الله هتبقى عال. المهم تاخد الدواء بس بانتظام. او النبي قول له يا دكتور عماد، ده بابا بقى فظيع في اخذ الادويه بالعافيه والخناق لما اديله دواء، اي دواء. يا ليلى يا بنتي دواء ايه؟ هو الدواء حيطول العمر؟ ده الشافي هو ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله الشافي هو ربنا، ده كلام مظبوط، بس الدواء وسيله ربنا خلقها علشان تساعد في الشفاء. يا دكتور عماد هي الدنيا فيها ايه كويس الواحد يبكي عليه؟ يلا حسن الختام. ما تقولش كده يا بابا، ربنا يشفيك ويديك الصحة ويخليك لي يا رب. بكرة تبقى عالي إن شاء الله. إن شاء الله. وانت ست ليلى قوليلي بقى أحوالك زيها؟ الحمد لله أهي ماشية يا دكتور. يعني إيه أهي ماشية يا دكتور؟ أخبار الألام اللي كنت بتحسي بيها في المعدة؟ ساعات تبقى شديدة شوية فاخد قرص من الدواء اللي حضرتك قلتلي عليه، وساعات يكون التعب بسيط فبتحمل يعني. لا يا ليلى، انت بقالك حوالي 6 شهور ما شفتكيش، دلوقتي هكتبلك على شوية تحاليل وعاوزك تعمليها فورا، واشوفك بعدها علشان اطمن عليك. ارجوكي تجيبيلي نتيجة التحاليل في اسرع وقت. حاضر يا دكتور عماد. مين يا دادا عزيزة؟ دي ست منى. اهلا يا منى، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اهلا بيكي. انا اشتغلت عليكي خالص، بقالك اسبوع ما جيتيش الشركة، اضرب تليفون محدش يرد. قوليلي ايه حكايتك؟ تعالي نقعد الاول في الفراندا، يمكن فيها شوية هوا احسن من التكييف ده. يلا بينا. مين يا ليلى؟ دي منى يا بابا، احسن واحب صديقة وزميلة ليا في الدنيا. ازيك يا عمي؟ ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله يا بنتي. بابا بعد إذن حضرتك إحنا هنخش الفرندا، تعالي يا منى. تعال. ما قلتي ليش إيه حكايتك؟ إيه اللي خلاكي ما جيتيش الشركة من أسبوع؟ والله يا منى كان تعب المعدة زاد عليا شوية، وعملت شوية تحاليل، والدكتور عماد قال لي ارتاحي كام يوم وبلاش مجهود أو شد أعصاب، فكلمت حمدي وأخدت أجازة 10 أيام. ولا حد يعرف، ده الكل بيسألوا عليكي، أنا قلت أجي أطمن عليكي بنفسي. مرسي يا منى ربنا يخليكي. والأستاذ حمدي جالك؟ جاء مرة وقابلته، وجاء مرة تانية كنت عند دكتور التحاليل. شوف الراجل ولا جاب سيرة لحد. يمكن مش عايز يتعب حد. أنت عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله رب العالمين، يعني مع الدواء والأكل المسلوق اللي قال لي عليه الدكتور وأكل خفيف كده بكون أحسن. طيب الحمد لله. ها ناوية ترجع الشركة إمتى؟ مش عارفة يا منى، أما أشوف نفسي بعد 10 أيام ما يخلصوا. ألف سلامة ليكي يا حبيبتي، قد إيه كنت قلقانة عليكي، لكن الحمد لله أنا دلوقتي اطمنت. مرسي يا منى، أنت دايما صاحبة فضل. فضل إيه بنت أنتي؟ ده انت زي اختي واكتر، ربنا هو وحده العالم. ها اقوم انا بقى، احسن سايبه نرمين مع الشغاله لوحدها. ميرسي يا منى على الزياره الحلوه دي حبيبتي. ميرسي حبيبتي. مع السلامه. ايه الحكايه يا جماعه؟ هو ما فيش اي اخبار عن ليلى؟ دي بقالها حوالي شهر دلوقتي ما جاتش الشركه. ما سمعتيش اي حاجه يا مشيره؟ ابدا، اخر حاجه سمعتها كانت من منى، بس بقى ده كان من حوالي 20 يوم. انت ما شفتهاش بعد كده يا منى؟ لا يا مشيره، بس انا كنت عليها في البيت اكتر من مره، اضرب الجرس ما حدش يرد خالص. غريبه. طب ما سالتيش بواب العماره؟ دي عماره باباها، يعني البواب لازم يكون عارف كل حاجه عنها. سالته وكان رده انه ما يعرفش حاجه وانه سمع انها مسافره. بقول ايه يا عز، ما سالتيش الاستاذ حمدي عنها؟ انا حاولت امبارح اساله، كان عصبي ومتنرفز وهد فيا وقال لي انه ما يعرفش اي حاجه عنها. وهو ده معقول؟ بقى حمدي خطيبها واللي بيحبها الحب ده كله ما يحاولش يعرف عنها حاجه؟ اهو ده اللي حصل والله يا مشيره. طب وبعدين ما تعرفيش يا عزه بيت خالها علشان نساله عنها؟ يا ريت، ده انا حتى ما اعرفش اسمه بالكامل. كل اللي اعرفه انها كانت دايما تقول خالي محمود بيه، خالي محمود بيه، لكن محمود بيه ايه ما اعرفش. لو عرفنا اسم خالها بالكامل نقدر نجيب رقم تليفونه من الدليل ونسال عنها. يا ريت يا ريت يا منى، ما تحاولي باعتبارك اقرب صديقه ليها. هحاول، يمكن ده يكون طريق نعرف منه حاجه عنها. انا عندي فكره. خير؟ فكره ايه؟ بس انت بقى اللي هتنفذيها يا منى. فكره ايه؟ انا مستعده انفذها فورا. حمدي عارف انك انت اعز صديقه ليلى، وعلشان كده سؤالك له المستمر مش هيضايقه زي ما نساله احنا عنها. يا ريت يا ريت تساليه دايما عنها، وثقي ان هو هيعرفنا اخبارها ايه. ما عنديش مانع، دي حاجه سهله. بس اذا هب فيكي استحمليه. علشان خاطر ليلى انا مستعده استحمل كل حاجه في الدنيا. الو، ايوه فندم، ادخل. ايوه ايوه فندم. صباح الخير. أيوة. يا سعاده البيه. استنى شويه خليفه. ايوه فندم، في حاجه سياده المدير؟ ايوه، انا هبعت لك طلب استقاله جالي دلوقتي في البوسطه عشان تشوفه وتقولي رايك فيه ايه. استقاله مين يا فندم؟ استقاله الانسه ليلى عبد السلام. اه سيادتك بتقول استقاله الانسه ليلى عبد السلام؟ ايوه يا حمدي، انت ما سمعتنيش كويس ولا ايه؟ لا انا سمعت يا فندم كويس، بس انا مش مصدق. انا هبعته مع سكرتيري وعاوز اعرف رايك فيه ايه. يا فندم الطلب ده فيه عنوان او تليفون ليها يا فندم؟ عنوان ايه وتليفون ايه يا حمدي؟ هي بياناتها دي مش عندنا كلها في الشركه؟ ايوه يا فندم، بس هي دلوقتي منقطعه عن العمل من شهر ونص، ده زائد انها مش موجوده في بيتها من الفتره دي. كلمتها في بيتها؟ ايوه يا فندم، انا حاولت بس بكل اسف مفيش جديد. على العموم اتصرف. حاضر حاضر يا فندم، مع السلامه. في فيها خليفه؟ عاوز حاجه؟ مفيش حاجه يا استاذ حمدي، انا بس كنت جاي اسال سيادتك اجيب قهوه دلوقتي ولا مش عاوز اي حاجه دلوقتي. اتفضل يا خليفه، مش عايز اشوف حد. مع السلامه خليفه. مع السلامه. حاضر يا بي. مع السلامه. سمعتي اخر خبر يا ست منى؟ خير يا عم خليفه. ست ليلى. ليلى مالها؟ في ايه؟ ولا حاجه، طمني. امال في ايه؟ قدمت استقالتها من الشركه، والاستاذ حمدي اتبرجل واتلخبط وجات له صدمه لما سمع الخبر. استقالتها؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ عرفت منين الكلام ده؟ سياده المدير بلغ الاستاذ حمدي بالتليفون وانا واقف، وزمانه بعت له طلب الاستقاله. يا جماعه عرفتوا اخر خبر؟ خبر ايه؟ في ايه يا منى؟ ليلى قدمت استقالتها من الشركه. مش معقول، امتى الكلام ده وعرفتي منين؟ عم خليفه كان في مكتب الاستاذ حمدي ساعه ما المدير العام كان بيبلغه بالاستقاله. غريبه جدا الحكايه دي، غريبه خالص. ليلى ما بتجيش الشركه من شهر ونص وبعدين تقدم استقالتها؟ دي حكايه فيها سر. قبل كل حاجه ازاي حمدي ما كانش يعرف؟ ولا بقى كان عارف ومخبي علينا؟ يا شيخه حرام عليك، عم خليفة بيقول الأستاذ حمدي مش فوجئ بالخبر وبس، ده جات له صدمة لما سمعه. عموما أنا كنت متوقعة بعد انقطاعها عن العمل الفترة دي إنها هتقدم استقالتها. لكن يا ترى إيه السبب؟ تفتكري إيه يا منى باعتبارك طبعا إنك صديقتها الحميمة؟ الله أعلم، أنا زيكم فوجئت بالخبر. يكونش حصل بينها وبين حمدي خلاف شديد خلاها المدة اللي فاتت ما جاتش الشركة، وبعدين سابتها له كلها واستقالت؟ ما افتكرش، لأنه دايخ عليها وعاوز يعرف أي خبر عنها. ما هي بعدت بعد ما اختلفوا، وعلشان بقى ما تشوفش وشه سابت له الجمل بما حمل. لا لا لا، ما افتكرش. ولا إيه يا مشير؟ والله أنا بفكر في حاجة يمكن تكون أقرب لاحتمالات. بتفكري في إيه؟ ليلى أولا جميلة جدا ومن عيلة كويسة ومبسوطة جدا ماديا، يعني ألف واحد يتمناه. ليه ما تكونش ارتبطت بحد تاني وإنه طلب منها إنها تسيب الشركة، وعلشان كده قدمت استقالتها لأنها مش محتاجة للعمل؟ يا بنت الإيه؟ والله كلامك معقول، وده بقى يفسر الغياب الطويل عن الشغل وبعدين الاستقالة. ولا إيه يا مدى؟ ما افتكرش، مش ليلى اللي تعمل كده. ليلى عندها مبادئ وقيم، كانت قالت لحمدي إنها هترتبط بإنسان آخر. لا لا لا لا، دي مش أخلاق ليلى، أنا عارفاها كويس. يا خبر، النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. أنا بس صعبان عليا الأستاذ حمدي، دي صدمة كبيرة له. الله يكون في عونك يا حمدي. صباح الخير يا أستاذ حمدي. أهلا. صباح الخير يا نسا عزة، في حاجة؟ طبعا، أمال أنا جاية لسيادتك ليه؟ خير، اتفضل يقولي. طب حضرتك مش تقولي عودي، ده موضوع مش صغير. اتفضلي اتفضلي عودي. مرسي قوي. اولا انا والزميلات متألمين جدا للحالة اللي سيادتك فيها من يوم ما ليلى قدمت استقالتها. لو اعرف بس هي فين كنت اكلم معاها، اتصل بيها، كنت افهم السبب في كل اللي عملته ده ايه، غيابها واستقالتها وعدم اتصالها بيا خالص. اسمح لي يا استاذ حمدي واعتبرني زي اختك. هي لو كانت عامله حساب ليك او لمشاعرك كانت على الاقل اتصلت بيك، كانت وضحت لك موقفها. لا لا يا استاذ حمدي، دي انسانه بالتصرفات اللي عملتها دي باعت كل شيء، شغلها في الشركه، زملائها، واكبر حاجه إنها بعت حضرتك. يا نسا عزة أرجوكي. ما تزعلش مني يا أستاذ حمدي، أنا أصلي في شدة الألم لحالتك. فين الأستاذ حمدي البشوش الهادي اللي عينيه كانت مليانة بالأمل والفرحة والسعادة؟ فين كل ده من الأستاذ حمدي العصبي الساير اللي أعصابه متوترة معظم الوقت؟ لا لا يا أستاذ حمدي، صحتك بالدنيا واللي باعك بيعه. أنت إنسان ممتاز وفي مركز كويس جدا وعلى خلق ومهذب. انت مش ألف واحدة تتمناك، لا مليون واحدة. أرجوك يا أستاذ حمدي شوف نفسك. يا أنسة عزة أرجوك، أنا لولا مكانتك الكبيرة عندي ما كنت شاجي وأقولك الكلام ده. عموما أنسة عزة، أنا متشكر قوي لمشاعرك النبيلة دي، وعلى كل حال الزمن كفيل انه يصلح اللي انكسر. لا يا استاذ حمدي، مش الزمن، احنا بشر، الانسان هو اللي يقدر يصلح كل شيء. الحياه حلوه مش قتمه، بص للدنيا وشوف الحاجات الجميله اللي فيها. بص للناس اللي حواليك، مش يمكن تلاقي فيهم انسان يعوضك ويسعدك. استاذ حمدي ارجوك انسى الماضي، الانسان اللي يعيش في الماضي عمره ما هيطلع لقدام خطوه. انسى عزه، انت كلامك حلو يا عزة، وربنا يهيئ ما فيه الخير. على فكرة يا أستاذ حمدي، أي، انت بقالك مدة ما بتروحش النادي ليه؟ أصلا تعالى غير جو، شوف الناس. على فكرة انا هكون في النادي بكرة، ارجوك تيجي، انا هعزمك على الشاي بكرة. ولا حضرتك ما تقبلش عزومة موظفة صغيرة زي يا خبر؟ ما تقوليش كده، خلاص انا حاجي النادي. استاذ حمدي انا همسك الخشب، انت النهاردة احسن من امبارح بكتير. ايوه كده، بلاش التفكير والعصبية اللي ملهمش اي لازمة. وشك النهاردة زي الورد. انت شايفة كده؟ طبعا. نفسي اشوف الاستاذ حمدي بتاع زمان اللي ابتسامته الحلوة عمرها ما كانت تفارق شفايفه. عموما يا انسة عزة، كلامك بتاع امبارح اثر في نفسي قوي، وفعلا الانسان اللي بيبيع ما يستحقش من الواحد ادنى تفكير. طب الحمد لله ان حضرتك اقتنعت بالكلام ده. فعلا ده كلام مظبوط. انا نفسي تشوف نفسك. صدقني يا استاذ حمدي، انت الف واحده تتمناك. انا مثلا يعني اتمنى اللي هرتبط بيه في حياتي يكون مش ربع الاستاذ حمدي، يا ريت يكون فيه عشر الصفات اللي في حضرتك. عزه، انت مرتبطه بحد؟ طبعا لا، انا بقول يعني اتمنى. اصل انت انسانه تستحق كل خير. تعرفي يا عزه، انت انسانه تستحق كل خير. ادي احنا اهو في شركه واحده وفي اداره واحده وفيها زميلات كتير، مفيش واحده منهم حاولت انها تشعرني انها متضايقه علشاني غيرك انت يا عزه. ما هو ده علشان. علشان ايه؟ مش ضروري اتكلم، افهمها انت بقى. صحيح يا عزه انت. ايوه انا بلاش تكسفني بقى. بالمناسبه انا عامله الليله حفله صغيره بمناسبه عيد ميلادي، وهكون سعيده جدا لو قبلت دعوتي وشرفتني. ده بابا ما تتصورش مشتاق يشوفك من كتر الكلام عنك قد ايه. عموما كل سنه وانت طيبه يا عزه. عارف يا استاذ حمدي؟ نعم. حضورك الليله خلاني متفائله بالسنه الجديده في عمري، بس اوعى تسالني عندي كم سنه. لا بلا، خلاص عرفت. انت مش حاطه في التورته خمس شبعات، يبقى سنك خمس سنين. ايوه كده، اضحك. ربنا يسعدك. ودلوقتي بقى عزه اسمحي لي اقدم لك الهديه البسيطه دي بمناسبه عيد ميلادك. يا خبر يا حمدي، لا مؤاخذه لا مؤاخذه يا استاذ حمدي. وفيها ايه حمدي؟ حمدي بس. كل دي هديه بسيطه. ميرسي. ميرسي خالص. دي أجمل هدية جات لي، مش بس النهاردة، لا دي أجمل هدية في حياتي كلها. ودلوقتي تعالى معرفك ببابا، هو نفسه يشوفك من كتر ما سمع عنك. اتفضل. حاضر بابا. بابا. أيوة عز. تعالى يا بابا أقدم لك الإنسان اللي دايما أكلمك عنه، الأستاذ حمدي. أهلا أهلا، أنا سعيد جدا بتشريفك يا أستاذ حمدي. أهلا بيك يا فندم. لكن قولي إيه اللي عامله العز دي؟ ملهاش كلام معايا إلا عن الأستاذ حمدي. أخلاقه، ذوقه، أدبه، رجحة عقله، إدارته الإنسانية الممتازة، ملهاش سيرة إلا عن سيادتك. يا فندم ده بس من أخلاقها العالية. عزة فعلا إنسانة ممتازة في عملها وأخلاقها وفي كل حاجة. مرسي يا حمدي بيه، مرسي. لكن أنت برضو مالكش حق. في إيه لا سمح الله؟ في اللي قلته عن عزة. هتخليني معرفش أكلمها بعد كده. ايه يا بيتي ده؟ ايه المفاجآت دي؟ ده ولا افلام السينما يا ست عز. والله انا ما كانش عندي اي فكرة ان الامور هتمشي بالشكل ده. لا لا لا، سيبك انتي، انتم متفقين واحنا اخر من يعلم، ولا ايه يا مشيرة؟ والله يظهر ان الحكاية كده. ابدا والله، الحكاية مشيت بصورة سريعة ومذهلة. انتوا فاكرين ليلة حفلة عيد ميلادي اول امبارح؟ اه طبعا، وشوفنا الأستاذ حمدي سعيد ومبسوط وبالأمارة قدم لك هدية جميلة. بعد كده عرفته ببابا وسبتهم مع بعض وقعدنا سوا كلنا. تعرفوا حصل إيه بينهم؟ إيه رأيك لو سبنا جو الصخب ده وقعدنا شوية في الفرندا؟ إحنا عندنا شوية هوا هيعجبوك جدا يا أستاذ حمدي. وهو كذلك عم. فضل فضل. يا فعلا فعلا سعادتك عندك حق، الهوا ده مش موجود في اسكندريه نفسها. انما قول لي ايه اللي انت عامله العزه؟ كل حاجه في الدنيا عندها الاستاذ حمدي، الاستاذ حمدي. والله يا فندم عزه انسانه فيها صفات كويسه قوي، انا مش ناسي انها الوحيده بعد الصدمه اللي انا خدتها. هي الوحيدة اللي كانت بتحاول تخفف عني. وفعلا فعلا يا فندم قدرت تخرجني من الصدمة بأسلوبها الجميل وطريقتها الحلوة. الحمد لله، أنا سعيد سعيد جدا يا أستاذ حمدي. وعشان كده يا فندم أنا بنتهز فرصة وجودي معاك الليلة دي. أيوة. وبطلب من سعادتك إيد الأنسة عزة، إيه رأيك؟ لا دي مفاجأة مفاجأة، بس مفاجأة سعيدة جدا يا رب. أنا يشرفني يشرفني ويسعدني. في الأحوال العادية الأب بيرد ويقول طيب يا ابني اديني فرصة لما أخد رأي البنت، لكن أنا عارف رأي البنت كويس جدا، أنا موافق موافق جدا. ألف مبروك. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. إيه رأي حضرتك في حاجة تانية؟ خير إن شاء الله. نقدم الشبكة بكرة، ننزل أنا وعزة وحضرتك الصبح نختار الشبكة، وأجي أنا ووالدتي بعد صلاة المغرب على طول ونقدم الشبكة. إيه ده بسرعة كده؟ هو العالم اللي احنا فيه يا عمي مش اسمه عالم السرعة برضو؟ ادي والله اللي حصل من غير اي اتفاق او ترتيب. عموما الف الف مبروك يا عزة، والله انا فرحت جدا لما سمعت الخبر. كلنا طبعا فرحنا، هي عزة دي مش اختنا. بس انا بقى عاوزة اسألك سؤال يا عزة ومن غير كسوف تجاوبيني، ممكن؟ طبعا ممكن. بالنسبة لك هل هو الحب اللي خلاكي ترتبطي بحمدي ولا حاجة تانية؟ اقولك الحقيقة، ساعة ما بابا قال لي الكلام ده سألت نفسي هل أنا حبيت حمدي وهو فعلا طبعا شاب يتحب، ولا أنا حسيت إني لازم أقف جنبه بعد الصدمة العنيفة اللي خدها من ليلى؟ هل هو حب ولا عطف؟ وصدقيني لحد دلوقتي أنا مش عارفة الإجابة على السؤال ده إيه. عموما ربنا يسعدكم ويتمم لكم بخير. ميرسي قوي يا جماعة، ربنا يقدرني واسعده، هو شاب يستاهل كل خير. صور من الجواب ده 6 صور وهاتهم امضيهم، وبعدين تاخدهم على الارشيف وتفهمهم انهم لازم يتسلموا للجهاد دلوقتي. فاهم يعني ايه دلوقتي؟ حاضر يا فندم. الو، مين اللي بيتكلم؟ انا المهندس فهمي والد عزة. اهلا اهلا اهلا يا عمي، ايه الفرصه السعيده دي؟ انا الحقيقه اسعد. شوف يا سيدي، الانسه عزه عاوزه تثبت لك انها ست بيت ممتازه. ايوه، وعشان كده عزمك على عشاء بكره في البيت. في الفرندا، الهوا الحلو. انا يسعدني يا عمي بكل سرور. انا قلت لها نروح نتعشى في اي مطعم على النيل بدل ما تفضحينا قدام حمدي، لكن هي مصره تاكلك من ايدها. حاضر يا فندم. طبعا لا لا لا مطعم ولا حاجه، انا حاجي البيت، وقطعا اكل عزة هيكون احسن من اكل مطاعم مصر كلها. انا ماليش دعوة، انا قلت لك وبس. عزة عايز اكلمك. اهلا يا حمدي. شفت يا سيدي بقى بابا وكلامه، انا هوريله ان بنته احسن من طباخين كل المطاعم اللي في مصر، وانا متأكد من كده وقلت لبابا كمان. خلاص مستنياك بكرة من الساعة 7. مش بدري كده؟ مش الصبح. ايه انت مش عايز تقعد معايا شويه قبل العشاء؟ انا وده معقول؟ ده اذا كان ما يضايقكيش، انا حاجي الساعه 5 مش 7. خلاص وانا مستنياك. والله يا عمي انا رايي بقى ان خير البر عاجله. انا معاك، بس مش في شهرين، ده في عفش هيتعمل عمولة، وفي جهاز ملابس وستاير وطلبات، ودي كلها عايزة وقت. يعني مثلا نقول بعد 3 أشهر من دلوقتي؟ لا قول 4 أشهر، لأن هعمل العفش عمولة عند أصدقاء ليا تجار موبيليا. وعبال عزة ما تخلص حاجاتها وعبال الستاير ما تتفصل، كل ده طبعا بياخد وقت. وهو كذلك، بس أنا كنت عاوز أقول لحضرتك حاجة يا عم. خير؟ مفيش تأجيل بعد كده يوم واحد. احنا هنحسبها باليوم. ايه هو بقى اللي هتحسبوه باليوم؟ معاد الفرح بعد 4 أشهر باليوم ان شاء الله. وهتلحق تخلص العفش والطلبات في المدة دي يا بابا؟ ان شاء الله ربنا يسهل. شوف يا عمي، لو فرضنا يعني ان في حاجة اتأخرت، انا هاخد عروستي واقعد انا وهي في فندق لحد الشقة ما تكمل بإذن الله. ايه يا جماعة ما جعتوش ولا ايه؟ الحقيقة كلام حمدي جميل، ويخلي الواحد مش عايز حاجة تانية أبدا حتى الأكل. بس أكل عزة بقى حاجة تانية. والله أنا خايف تكسفينا يا عزة. يا بابا يا بابا بطل بقى، وانت كل يوم تقولي النهاردة تاخدي 10 على 10. أنا بقول كده، لكن المهم امتحان النهاردة. طب اتفضل السفرة جاهزة. الله انت برضو جبت الاكل في الفرندا؟ طبعا، هو حمدي مش بيحب قعدة الفرندا دي؟ اه طبعا، ده هنا الهواء احسن من المصيف. فضل فضل يا حمدي. حاضر. الو، مين بيتكلم؟ انا مشيرة. اهلا يا مشيرة، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ بقولك ايه يا عز، انت قاعدة في البيت ولا خارجة؟ انا قاعدة. طيب انا حاجيلك شوية دلوقتي، في حاجة مهمة قوي لازم اقولك عليها. حاجة ايه؟ حاجة مهمة جدا وكبيرة خالص، ما ينفعش اقولك عليها في التليفون. انت كده قلقتيني يا مشيرة، ايه هي الحكاية دي؟ قلتلك ما ينفعش اقولك عليها في التليفون، انا جايلك مسافة السكة. خلاص وانا مستنياكي. ايه يا مشيرة، انت قلقتيني خالص، ايه هو الموضوع المهم ده؟ ممكن نخش نقعد في الفرندا ونكون لوحدنا؟ مش عاوزة لا بابا يسمعني ولا حتى الشغالة، عاوزة اكون انا وانتي وبس. اوي اوي، اتفضلي في الفرندا. ايه الحكاية يا مشيرة، في ايه؟ اولا انت عارفة كويس اوي انا بحبك قد ايه، وعلشان كده كنت مترددة اقولك على الخبر ده ولا اسكت، لكن لقيت نفسي في النهاية مش قادرة اكتم لاني بحبك، ومش عاوزاكي تكوني مخدوعة اكتر من كده. مخدوعة؟ مخدوعة من مين؟ من حمدي. ايه؟ من حمدي؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ زي ما بقولك كده، انا مش فاهمة حاجة خالص. انا هفهمك، حمدي بيروح لليلى كل يومين يزورها ويقعد معاها هي وابوها في شقتهم ساعة او ساعتين كل مرة. انت بتقولي ايه؟ زي ما بقولك، حمدي بيخدعك، بيخدعك بقاله اكتر من شهر وهو بيروح لست ليلى بتاعته في شقتها. لكن دي عزلت وسابت شقتها. هي راحت في شقة بتاعتهم في عمارة ابوها اللي في الزمالك. وانت عرفتي الكلام ده من امتى يا مشيرة؟ من 3 ايام، وقعدت افكر يا بنت تقولي ولا تسكتي، واخيرا ما قدرتش اسيبه ويخدعك بالشكل ده. وعرفتي منين؟ من واحدة صاحبتي جات الشركة كم مرة وعرفت حمدي وليلى، وشافت حمدي بيروح لليلى، اصل مامتها ساكنه في نفس العماره. انت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا يا عز، الا متاكده، ده انا مرضتش اقولك الا بعد ما اتاكدتي تمام من الخبر ده. المجرم المخادع بقاله اكتر من شهر بيروح لها، وفي نفس الشهر ده بيقولي انت حبيبتي وانت حياتي وانت وانت. طيب طيب يا حمدي، طيب ده كان قاعد مع بابا من كام يوم وعمال يستعجلوا على الجواز. اوه كوني زعلتي علشان قلتلك الكلام ده. ازعل؟ بالعكس، ده انت النهاردة اكدتي انك مشيرة الاخت اللي بتحبني. صحيح، اخبري مشيرة، انت انقذتي حياتي من شخص مخادع كذاب غشاش زي حمدي. بتعملي ايه دلوقتي يعني؟ طبعا هواجهه وهفهمه اني عرفت خداعه وكذبه الغشاش المجرم. بس ارجوكي ارجوكي في حاجه. حاجه ايه؟ مش عايزاه يعرف ان انا اللي قلت له، لحسن يضايقني في الشركه. طبعا طبعا لا يمكن، ده سر بيني وبينك يا مشيره. طيب طيب يا حمدي. تعمل 10 نسخ من المنشور ده وتقول للأرشيف يوزعهم على الإدارات كلها. حاضر يا فندم. أهلا أهلا يا عزة، أنا افتكرتك روحتي. طب اتفضل أنت يا سهير دلوقتي. عزة، أنت إيه اللي مقعدك لحد دلوقتي؟ كنت مستنية الموظفين لما يروحوا علشان عايزة أتكلم معاك. ومال إمتى بقى يا عزة بنتكلم في المكتب؟ أمال نتكلم فين؟ نروح النادي أو البيت عندكم. لا يا حمدي، النهاردة هنتكلم في المكتب. وحيكون ده آخر كلام بيني وبينك يا أستاذ حمدي. إيه يا عزة اللهجة اللي بتكلمي بيها دي؟ في حاجة مضايقاكي؟ طبعا يا سعادة البيه يا مخادع. لا لا لا لا لا لا يا عزة، انت اكيد مش في وعيك، ده مش كلام عزة الرقيقة المهذبة. منين تبقى فيه رقة بعد انا ما اكتشفت خداعك وكذبك؟ انا مش عارف ايه اللي جرالك، مش دي عزة اللي انا اعرفها. حضرتك بتزور ليلى هانم بتاعتك في بيتها في الزمالك، الكلام ده صح؟ طبعا الكلام ده صح. طب وانت عرفت منين؟ مش مهم تعرف ازاي عرفت، لكن هي دي الحقيقة. ايوه فعلا بزورها من اكتر من شهر. لما انت بتزورها يا استاذ ورجعتم لبعض، ليه بتخدعني وتكذب عليا؟ ليه تضحك على بابا الراجل الطيب وتقول له انك مستعجل وكتير 4 اشهر؟ الحمد لله، الحمد لله ان انا كشفتك من بدري وكشفت خداعك. كشفت ايه وخداع ايه؟ انت عارفه انا بزورها ليه؟ ما يهمنيش اعرف ليه، انا كل اللي يهمني انك طلعت انسان غشاش بتضحك على بنات الناس، ومين عارف ضحكت على مين ولا مين. عزه انت بالتاكيد مش طبيعيه، ممكن تروحي دلوقتي انا هوصلك ولما تهدي شويه نعرف نتكلم. اهدى ايه يا استاذ، انا لا عايزه اتكلم معاك ولا عايزه اشوفك ولا اعرفك. اتفضل اهي دبلتك اهي. غشاش كذاب مخادع، وانا اللي صدقتك. لكن الحمد لله، الحمد لله اللي ربنا كشفك قبل ما تتمادى في غشك وخداعك. انا مش عايزه اشوفك تاني ومش عايزه اسمع صوتك خالص، انت فاهم؟ فاهم عزه؟ استني يا عزه، انا حاجه اوصلك، ما تروحيش وانت بالحاله دي يا عزه. عزه الو الو. ايوه يا عزه. مين يا عزه؟ النمره غلط يا بابا. اسمعيني بس يا عزه، انا عاوز اوضح لك الموضوع. انا مش عايز اسمع صوتك خالص، واوعى تطلبني في التليفون، واوعى تفكر تيجي البيت، لان ساعتها هقفل الباب في وشك، انت فاهم؟ برضو النمره غلط يا عزه. الو الو. ايوه يا استاذ حمدي، ارجوك ما تطلبش عزه تاني، هي مش هترد عليك، سيبها في حالها. طب انا جاي دلوقتي حالا يا عمي، لازم اوضح كل حاجه. بلاش تيجي، هي مش هتقابلك. طب اوضح لحضرتك الموضوع ايه بالظبط؟ توضح ايه يا حمدي بقى؟ بعد ما تخطب بنتي تروح للست ليلى خطيبتك وترجع لها وتزورها في السر لولا ان ربنا كشف سترك، وتقول عايز اوضح الموضوع؟ ما هي كل حاجه واضحه زي الشمس يا عم. الحكايه مش كده ابدا. ارجوك ارجوك يا حمدي، اقفل السكه قبل ما اقفلها انا. عمي انا كنت ممكن اكلم عزه؟ حضرتك مين؟ انا منى زميلتها في الشركه. اهلا يا بنتي، هي لسه نايمه من ربع ساعه وانا ما صدقت انها ترتاح شويه. تحبي اصحيها ولا حاجه؟ لا لا يا عمي، بس حضرتك لو سمحت بلغها بعد ما تصحى وانا هكلمها تاني ان شاء الله. حاضر يا منى. في واحدة اسمها منى زميلتك في الشركة كانت طلبتك وانت نايمة. قالت حاجة يا بابا؟ لا، قالت انها هتكلمك تاني. الو الو. ممكن اكلم عزة؟ حضرتك زميلتها اللي في الشركة منى مش كده؟ ايوه يا عم. دي واحدة عزة، دي صاحبتك بتاعت الشركة. الو. اهلا يا منى، انا اسفه كنت لسه يا دوبك نايمه ساعه ما طلبتيني. اخبارك ايه؟ انا مش منى يا عزه، انا ليلى. فاكراني يا عزه؟ ها؟ وليك يا عم تكلميني خطفت الرجاله؟ طبعا بتتشفي فيا لانك قدرت ترجعي حمدي ليكي بعد ما سابك وخطب واحده تانية. ليكي حق، ايوه لانك اتصرتي عليا. لكن انا احب اقولك حاجه، اشبعي بسي حمدي بتاعك ده الغشاش المخادع، بكره يسيبك ويعرف واحده تانية. اللي زي ده ملوش اي امان. اوعي تفتكري ان انا زعلانه عليه، بالعكس انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى انه كشفه قدامي من بدري. اشبعي بيه يا ست ليلى. ايوه يا ليلى هانم، انا مش عايزاه، انا رميته خلاص من حياتي، فاهمه يا ست ليلى؟ ومن فضلك بقى اقفلي السكه قبل ما اقفلها في وشك. اسمعيني يا عزه، زي ما سمعتك انا عاوزه اشوفك ضروري، لو سمحتي ضروري جدا. ارجوك يا عزه، ارجوك ما تكسفينيش. كل اللي بطلبه منك خمس دقايق اشوفك فيهم من فضلك. استحق. احلفك بالله واعز الناس عندك تحققي رجائي ده، ارجوك يا عزة. انا طبعا ما احبش اشوفك خالص، لكن علشان حلفتيني بالله انا مستعدة اقابلك في اي كازينو. لا يا عزة بلاش الكازينو، خلي المقابلة عندي في البيت. انا كنت اتمنى اجيلك في اي مكان خارج البيت، لكن انا مش قادرة اخرج من البيت خالص، ولما اشوفك هقولك على كل حاجة. ارجوك يا حبيبتي، ارجوك يا عزة، انت مش عارفة انا بحبك قد ايه. ارجوكي انا في انتظارك دلوقتي، ارجوكي ما تتأخريش عليا. هجيلك يا ليلى. خدي عنواني عندك. ازاي الحال يا دكتور عماد؟ عاملة ايه ليلى الوقت؟ والله الحال مش كويس يا عبد السلام بيه. انا ملاحظ انها في نزول، وانها كل يوم بتخس عن اليوم اللي قبله. كمان تحليلها مش كويسة، لكن ربنا موجود. يا حبيبتي يا بنتي، يا رب تجيب العواقب سليمة. سامع يا منى؟ سامع؟ سامع يا عمي. إن شاء الله ربنا حيصرف عنها كل شيء ويشفيها بإذن الله. يا رب يا بنتي، يا رب يسمع منك. إن شاء الله خير. موجودة يا بنتي، اتفضلي. هي مستنياكي جوه، حضرتك ست عزة مش كده؟ دي ست عزة يا ست ليلى. اتفضلي يا عزة، اهلا بيكي. مش ممكن ليلى، انت ليلى؟ لا مش ممكن. مالك يا ليلى؟ انت تعبانة يا حبيبتي؟ أنا تعبانة من زمان، لكن من كام شهر التعب زاد عليا، والدكاترة طلبوا مني الراحة الكاملة، فقدمت الاستقالة. طب ما قلتيش لحد إنك تعبانة ليه؟ لما أقول للناس هيعملوا لي الشفاء بإيد الله سبحانه وتعالى، وكل اللي هيحصل يحصل على الناس، لكن النتيجة مفيش حاجة. ليلى، افتكر دلوقتي فهمتي ليه ما قدرتش اخرج وقابلك بره البيت. ليلى انا اسفه يا ليلى، سامحيني، ارجوكي تسامحيني ان كنت اسأت اليك. مسامح ربنا يا عزة، انا طلبتك علشان اقول لك كلمتين اتنين بس. انا عارفة اني كنت كل شيء في حياة حمدي، ولما الدكاترة فهموني إن عندي المرض الخطير، ليلى، قلت في نفسي إيه ذنب حمدي؟ تجوز واحدة نهايتها مش بعيدة. ليلى اهدي يا ليلى، ولو عاشت فترة هتعيش مريضة، هتعيش مريضة يا عزة. فقدمت استقالتي ومرضتش أتصل بحمدي، وسبت شقتي وجيت هنا. لما عرفت من منى ان حمدي خطبك، ما تتصوريش قد ايه كنت سعيده جدا انه فاق من الصدمه ولقى الانسان اللي هتساعده وتنسيه الالم اللي كان فيه. بس في يوم فوجئت بحمدي بيزورني بعد ما عرف مرضي من منى، واستمر يزورني في فترات بيسال عني كاخ. والله كاخ ليلى، ما تتصوريش حمدي انسان نبيل وفاضل قد ايه. وانت يا عزة انسانة نبيلة وفاضلة. ده الأستاذ حمدي يا ستي. ايه؟ مش معقول عزة، فيك الخير انك انت جيتي عشان تزوري ليلى. لا مش دايما بقول لك يا ليلى ان عزة دي بني ادمة فاضلة خالص. صحيح يا حمد، قد ايه انسانة رقية ومشاعرة حساسة فاضلة فعلا، ربنا رزقها بالإنسان الفاضل اللي زيها. ليلى هطلب منكم حاجة واحدة. أيوة. هات إيدك يا حمدي. النبي هاتي ايدك يا عزة، ربنا يخليك. وعدني يا حمدي، وعدني انك تساعدها زي ما هي هتساعدك ان شاء الله. اوعدك يا ليلى. انا مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اقول لك يا حبيبتي. ما تقوليش حاجه، كل اللي بطلبه منكم انكم تزوروني كل ما تلاقي عندكم وقت، ما تنسونيش. ليه يا حمدي؟ ليه كده؟ ليه ما قلتليش ان ليلى تعبانه؟ ليه ما قلت ليش اجازة راح معاك؟ ليه يا عمتي؟ ليه؟ دي ليلى طول عمرها اخت عزيزة عليا. حقيقة حقيقة ان ليلى، ليلى ما كانتش عاوزة تتعب حد. انا نفسي عرفت بالصدفة من هنا من غير ما تقصد. انا قلت لمنى ما تقوليش لحد حاجة، برضو قالت. مش عارف اقول لك ايه يا ليلى. انت قلت مره ان انا انسانه فاضله، ومره ان انا انسانه نبيله. لا يا ليلى، انت النبل كله والطهر والنقاء. انت اللي طول عمرك انسانه ملهاش الا وصف واحد، انت نبيله. كنتم مع سر الغائبة. اشترك بالتمثيل بدر الدين حسنين، ثروة رضوان، نوال البطوطي، سيد عبد الباسط، وأحمد حسن. التسجيل الصوتي إمام عبده. المخرج المساعد هدية خلف الله. سر الغائبة. التأليف وجدي حافظ. الإخراج عبد المنعم عبد الكريم.